أيها الإخوة المؤمنون، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد، والميكروفون ينتقل إلى زميلي عبد المنعم أبو سعود. الحمد لله رب العالمين الذي خلد ذكر الهجرة المباركة في كتابه المبين، ووعد المهاجرين بالأجر العظيم والثواب الكريم، فقال سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. أيها الإخوة المسلمون، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد ومجمع جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بمصر الجديدة، في هذه الليلة المباركة حيث نلتقي في رحاب الذكر الحكيم ونتحلق حول مائدة حب الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدي يا رسول الله، هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأسى فيها، هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما نفس هاديها. هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها، يقول صاحبه له في الغار: لا تحزن فحسبنا الله ما أسمى معانيها. إخوة الإيمان والإسلام، لقد كانت هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تزال رصيدا تاريخيا زاخرا بالدروس والعبر، تستمد منها الأجيال المتعاقبة من ورثة النبوة وحملة مشاعر العقيدة زاد مسيرها وعناصر بقائها ووصول امتدادها. إخوة الإيمان والإسلام، وإن من درس سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعطاها حقها من النظر والفكر والتحقيق رأى نسقا عجيبا من الفئة المؤمنة التي تربت واستعلت بإيمانها على عناصر المادة وعوامل الجذب الأرضي، وارتقت بالإنسانية إلى درجات لم تشهدها على امتداد عصورها وأزمانها. رسول الله، ذكرك فيض نور يردد كل يوم بالأذان، فإن أداءه دعوة لجند وإرشاد إلى أسمى المعاني، وأحمد خير من أرسى نظاما تدين به الحياة مدى الزمان. إخوة الإيمان، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يرفع الآن نداء المغرب، يرفعه الشيخ عبد الرحيم دويدار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة،

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وهكذا إخوة الإيمان فقد أدينا صلاة المغرب هنا في مسجد ومجمع جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بمصر الجديدة بالقاهرة في إطار احتفال إذاعة القرآن الكريم بذكرى هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وقد أمنا في الصلاة الشيخ محمد حسين إخوة الإيمان والإسلام إن أعظم ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الوحي الذي هو كتاب هداية إلى يوم الدين كما قال مولانا تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا نعم إخوة الإيمان إنه القرآن الكريم الذي يتلى على أذن المسلم فتسمع وعلى عينه فتدمع وعلى قلبه فيخشع ولو نزل على صخر لتصدع لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إخوة الإيمان والإسلام نحلق معا في سماء الوحي الإلهي ونتزود من معين القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. الله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وما عند الله خير للأبرار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند وَرَابِطُوا شاهدين. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمد محمود عصفور، وكانت خير استفتاح لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد ومجمع جمال الدين الأخواني بميدان الجامع بمصر الجديدة. إخوة الإيمان والإسلام، ما أكثر وما أعظم الدروس المستفادة من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل من أعظمها الفداء والتضحية لنصرة دين الله تبارك وتعالى. وعلى كل مسلم إخوة الإيمان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسى به، وأن يقدم أغلى ما عنده فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن قول القائل: إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والثقات، ويا علم الهدى يفديك عمري ومالي يا نبي المكرمات، ويا تاج التقى تفديك نفسي ونفس أولي الرياسة والولاة فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاة فأنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤياك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة. إخوة الإيمان، هيا نشنف آذاننا بهذا الدرس الإيماني من دروس مستفادة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الفداء والتضحية مع فضيلة الدكتور عصام الروبي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل أعظم كتاب وهو القرآن الكريم، أنزله من أعظم مكان وهو اللوح المحفوظ، أنزله بأعظم ملك وهو الأمين جبريل، أنزله في أعظم ليلة وهي ليلة القدر، أنزله في أعظم غار إنه غار حراء، أنزله بأعظم لغة وهي اللغة العربية، أنزله في أعظم بلدة إنها مكة المكرمة، أنزله على أعظم أمة وهي أمة الإسلام، أنزله على أعظم قلب نبي إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسك الختام وخير الأنام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه وتعالى ملك فحكم فعدل، قدر الأمور من الأزل إلى الأزل، فلحكمة لم يفعل ولحكمة فعل. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا قدوتنا وأسوتنا بشيرنا ونذيرنا مصطفانا ومنتقانا سيدنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه عاش صلى الله عليه وسلم طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين حتى قوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من جوانب العظمة في شخصيته الكريمة ما عنوانها الفداء والتضحية، ولعلنا حينما نريد أن نتناول بعضا من جوانب العظمة في شخصية النبي المهاجر صلوات الله وسلامه عليه نقف أولا عند هذه العظمة الأولى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم منصور بنصرة الله له ومؤيد بتأييد الله له. حينما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، يتضح لنا من خلال هذه الآية القرآنية أن دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الغالب، ولذا قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم أي دين الإسلام وأتممت عليكم نعمتي أي نعمة الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخبره ربه في أكثر من آية قرآنية في قوله تعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين إلا تنصروه فقد نصره الله. لقد كتب الله سبحانه وتعالى نصرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الأزل، فهو منصور بنصرة الله تعالى له وهو مؤيد بتأييد الله تعالى له. ولذا حينما نمعن النظر أمام قول الله عز وجل فقد نصره الله ننظر كيف أن حرف التحقيق وهو قد دخل على الفعل الماض الذي أفاد الثبوت والدوام، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختص نفسه بنصرة نبيه محمد فقد نصره الله. ولعلنا نلحظ جانبا آخر أن الله سبحانه وتعالى حينما عبر عن خروج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبر عنه بالفعل المبني للمعلوم، ولم يعبر عن خروجه بالفعل المبني للمجهول، وهذا يدل على عزة رسول الله وعلى كرامته وعلى محبة الله له. إذ أخرجه الذين كفروا، فلم يقل القرآن إذ أخرج، وإنما قال إذ أخرجه الذين كفروا، حيث أظهر الله تعالى الفاعل، وهو قول الله تعالى الذين كفروا، ومعنى ذلك أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إنما تم بأمر الله وبإرادة الله وبوحي من الله سبحانه وتعالى، وخرج صلى الله عليه وسلم ليعلم الدنيا كلها أن الإسلام دين عالمي، وأن عالمية الإسلام شملت الزمان كله طولا وعرضا عمقا واتساعا. خرج من مكة ليعلن للدنيا كلها أن دعوة الإسلام دعوة عالمية، وأن رسالة الإسلام ليست رسالة إقليمية أو محلية، وإنما كما قال ربنا سبحانه وتعالى لتنذر أمة القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وحينما نقف لنعرف ملمحا ثالثا حول هذه الجوانب التي تدل على التضحية والفداء، نرى من خلالها أن الله سبحانه وتعالى أحاط رسولنا محمدا برعايته وبتدبيره. هنالك تدبير للبشر، لكن تدبير الله سبحانه وتعالى فوق كل تدبير، وهناك إرادة للبشر، لكن إرادة الله عز وجل فوق كل إرادة. رغم أنهم أي صناديد الكفر دبروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المكائد ما دبروا إياها، ورغم ذلك يكون الله سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لعلنا نلحظ في هذه الآية القرآنية أن كلمة إذ تكررت 3 مرات، إذ هما في ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وحينما نقرأ الآية من أولها إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا، هذه هي الأولى. ثاني اثنين إذ هما في الغار، وتلكم هي الثانية، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نرى من خلال كلمة إذ، وهي تدل على الفجاءة، أن هؤلاء دبروا ما دبروا من المكائد والأغوال والشرور، لكن الله سبحانه وتعالى أحاط نبيه محمدا بعزته التي لا تمنع وبإرادته التي لا تقهر، وهذا تصديق لقول الله تعالى في سورة المائدة والله يعصمك من الناس. ومن هنا عصم صلى الله عليه وسلم منهم وخرج وهو يأخذ بيده الشريفة حسوات من الحصى أو من التراب، ويحثو هذه الحسوات فوق رؤوسهم بعزة وبقوة، بعزة استمدها من عزة الله، وبقوة استمدها من مدد الله سبحانه وتعالى الذي لا يقهر. ثم بعد ذلك نقف أمام هذا الملمح الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في معية الله، ومن كان في معية الله فلا يغلب ولا يهزم. ومن هنا ينبغي أن نعلم أنه ما من عبد يستعين بالله إلا وأعانه الله، وما من إنسان يتوكل على الله إلا وكفاه الله، وما من إنسان يستعصم بالله إلا ويعصمه الله تعالى من كل مكروه وسوء، وما من إنسان يلجو إلى الله سبحانه وتعالى إلا ويكون في معية الله لأنه يأوي إلى ركن ركين وإلى حصن حصين. هكذا تحصن صلى الله عليه وسلم وركن إلى معية الله حينما يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فانظروا معي مستمعي الكرام إلى فوائد هذه المعية. من فوائدها أن الله عز وجل أنزل السكينة على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى من معه، فأنزل الله سكينته عليه. وأيضا من فوائدها أن الله سبحانه وتعالى أيده بنصره، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ومن فوائده أن الله سبحانه وتعالى يقلب له الأمور، فقد ينظر أحدنا إلى الشيء بعين الدنيا أو ينظر إليها بعين الإنسانية باعتبار أنه إنسان، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمه أن المسرة قد تأتي من المضرة، وأن المضرة قد تأتي من المسرة، وما تراه بعينيك شرا قد يكون هو الخير ذاته في مقدور علم الله، وما تراه بعينيك خيرا قد يكون هو الشر ذاته في مقدور علم الله. وصدق الله تعالى إذ يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أنزل نفسه في معية الله وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يخذله، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنه. فحينما أنزل نفسه في معية الله ماذا قال ربنا؟ قال بفاء السرعة والتعقيب، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، ثم قلب الله تعالى له الأمور. ومعنى قلب الله تعالى له الأمور أي أن الله سبحانه وتعالى جعل الحق معه، وجعل الحق في جانبه، وجعل النصرة له، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. مستمعي الكرام، لا يفوتنا في هذا المقام أن نقف أمام قول الله سبحانه وتعالى ثاني اثنين، وأمام قول الله سبحانه وتعالى وكلمة الله هي العليا. حينما نقف أمام قول الله عز وجل ثاني اثنين، هذه اللفظة التي لم يعرف لها العرب من قبل مثيلا، إن العرب كانوا يسمعون وكانوا يقولون ثاني، وكانوا يقولون ثاني ثلاثة، وثالث أربعة، وكانوا يقولون مثنى على وزن مفعل، لكنهم ما سمعوا من قبل عن هذه اللفظة العربية الأصيلة المتفردة في معناها والتي تحمل من أسرار البلاغة والبيان ما لا يستطيع اللسان أن يحيط به حصرا ولا مدا. حينما نقف أمام قول الله عز وجل ثاني اثنين، يقول العلماء عنها معناها أن الأول جزء من الثاني وأن الثاني جزء من الأول، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه نفس أبي بكر، وأن أبا بكر كأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن الرسول وصاحبه الكريم أبا بكر كأنهما نفس واحدة، أن الثاني جزء من الأول وأن الأول جزء من الثاني. وهذا هو المعنى اللغوي الذي استفدناه من قول الله تعالى ثاني اثنين. وحينما نقف أمام قول الله عز وجل وكلمة الله هي العليا، لعلنا نرى ونلحظ قول الله سبحانه وتعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. الفعل جعل فعل متعد ناصب لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وقد يتعدى إلى مفعول ثالث حينما نقول رأيت الله أكبر كل شيء، لكن الواو هنا وهي واو العطف لم تأتي للعطف وإنما أتت للاستئناف، فلم يقل القرآن الكريم وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، لا، لم يقل ربنا ذلك، وإنما قال ربنا وكلمة الله هي العليا بالرفع. لماذا؟ لماذا؟ لكي يعلم الناس جميعا أن كلمة الله دائما وأبدا مرفوعة، وأن كلمة الله دائما وأبدا لا تقهر، وأن إرادة الله سبحانه وتعالى فوق كل إرادة، وأن مشيئة الله تعالى فوق كل مشيئة، وأن تدبير الله سبحانه وتعالى فوق كل تدبير. فكلمة الإسلام دائما وأبدا مرفوعة لا تهزم ولا تقهر، وستظل باقية بقاء الزمان والمكان، وسيظل دين الإسلام بخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكلمة الله هي العليا، والله عزيز أي غالب على أمره، حكيم أي وضع الأمور في نصابها وفي موضعها. من خلال هذه الآية الكريمة يتضح لنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في المكانة اللائقة به، وكيف لا وقد ولد صلى الله عليه وسلم مختوما، مختونا، ولد مختوما بخاتم النبوة بين كتفيه محمد رسول الله، كما أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا حتى لا يرى أحد عورته أو سوءته. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من الخلف كما يرى من الأمام، وإذا نامت عيناه لم ينم قلبه، فقلبه دائما لله ذاكرا. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فالعجز حيلتي، فإن جمالكم لن يوصفا. والله لو قلم الزمان منذ البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار بأسرها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره لولى البدر منها واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن القمر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى هذا النبي الخاتم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة التي ألقاها على مسامعنا فضيلة الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف هنا في رحاب مسجد ومجمع جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بمصر الجديدة. وقد ذكرنا فيها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتصم بالله عز وجل فعصمه الله تبارك وتعالى، ولم لا وهو القائل جل وعلا والله يعصمك من الناس. وقد ورد في الأثر أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود، ما من عبد يعتصم بي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. يا داود، ما من عبد يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء بين يديه. فاللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد المتعبد في غار حراء، صاحب الشريعة الغراء والملة السمحاء، وصاحب الشفاعة والإسراء، له المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود. هو صلى الله عليه وسلم المذكور في التوراة والإنجيل، والمؤيد بأمين الوحي جبريل، خاتم الأنبياء وقدوة الأولياء وإمام الصالحين وأسوة المتقين. قال فيه ربه تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخوة الإيمان، ونأتي إلى مسك الختام مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية التي يقدمها المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واحفظ مصرنا وحد شملك واجمع كلمتك واحفظ أمنك يا رب. ببابك يا مكيمن قد وقفنا نعز النفس من ذل السؤال ببابك يا مغيمن قد وقفنا نعز النفس من ذل السؤال ونطمع في العطاء وقد علمنا بأنك باسط كف النوالي. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب ونطمع في العطاء وقد علمنا بأنك باسط كف النوالي إذا لم تأتنا منك العطاء يا رب إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه يا مولى الموالي. يا رب إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوك يا مولى الموالي. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله بالليل سار نبي الله يقدمه صبح القدر والشان. يا ثاني اثنيت يا ثاني اثنين في الغار الأميت ويا نورا من الله يا نورا من الله ويا نورا من الله فردا ما له ثاني. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. يا ثاني اثنيت سيدي يا رسول الله يا ثاني اثنين يا ثاني اثنين في الغار يرتل في آي وقرآن. لا تحزنا فإن الله ثالثنا ونحن في حصن رب العزة اثنان. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجفا الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه والتابعين. وهكذا يا اخوة الايمان ناتي الى ختام هذا اللقاء الايماني المبارك الذي نقلناه لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد ومجمع جمال الدين الافغاني بمصر الجديده بميدان الجامع. وكان مقدما لهذه الابتهالات الشيخ عبد الرحيم دويدار. أخي المؤمن استعد للقاء الله تبارك وتعالى. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعبه. الله الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. إخوة الإيمان في الختام لكم أطيب تحيات الزميل محمد الورداني من الغاف الخارجية ولكم تحياتي عبد المنعم أبو السعود وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.